قال رحمه الله تعالى: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. وقوله رحمه الله: ونرجو للمحسنين ومن المؤمنين إلى آخر العبارة، المقصود من هذه الجملة أن أهل السنة والجماعة يعملون الوعد أي وعد الله للصالحين للمحسنين، يعملون الوعد فيرجون للمحسن ويعملون الوعيد، لأنه قد يتحقق ويخافون على المسيء. يعني معنى هذا الكلام أن الله عز وجل وعد أهل الإيمان والإحسان بالجنة، فلما رأى أهل السنة أن الله وعدهم أعملوا هذا الوعد فرجوا للمحسنين الجنة. وأن الله عز وجل وعد وتوعد الكافرين والعصاة بالعذاب، فأهل السنة أعملوا هذا الوعيد فخافوا على المسيء، فلما أعملوا الوعد بالخير رجوا للمحسن الخير والجنة، هذا معناه. وقوله رحمه الله: ويدخلهم الجنة برحمته، ورد في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه وجاء عن عائشة في البخاري مختصرا، لن ينجو أحد منكم بعمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لفظ حديث أبي هريرة ولفظ حديث عائشة: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. وقوله: ولا نأمن عليهم، أي لا نأمن عليهم أن تصيبهم العقوبة، أي لا نأمن عليهم أن تصيبهم العقوبة، وأن يغير الله حاله، فقد يغير الله حال المحسن إلى الإساءة، وهذا يجعل الإنسان يخاف، ما يدرك بماذا يختم لك. وقوله رحمه الله: ولا نشهد لهم بالجنة، يعني على وجه التعيين، لا تقول فلان في الجنة بعينه، مات أخوك أو أبوك على الإسلام تقول أبي في الجنة، يعني على وجه التعيين. وأما على وجه الإجمال فإن أهل الإيمان وأهل الإحسان في الجنة. كما دلت عليه آيات القرآن وصحيح السنة، وفي قوله ولا نشهد، يعني ولا نشهد لهم بالجنة إطلاق، إطلاق وتقييده، وتقييده إلا لمن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا لمن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة كالعشر المبشرين مثلا. وقوله ونستغفر لمسيئهم، أي نطلب من الله المغفرة، أي نطلب من الله المغفرة لمسيئهم، يعني أهل الإيمان. وقوله ونخاف عليهم، أي نخاف أن يدركهم ما ذكره الله، أي نخاف أن يدركهم ما ذكره الله سبحانه في حق العصاة المسيئين. وقوله ولا نقنطهم، ولا نقنطهم أي لا ماذا؟ أي لا أستطيع أن تقرأ. ولا نقنطهم أي نيئسهم، ولا نيئسهم، ولا نيئسهم من رحمة الله تعالى، نيئسهم من رحمة الله تعالى، ونقطع طمعهم في فضله. أي لا تقول أنت ما يغفر الله لك، هو مسلم، وقوله والأمن والإياس ينقلان عن مثل الإسلام إلى آخره، والحق بينهما القبلة، أي الأمن هو عدم الخوف، الأمن والأمن والإياس، الأمن هو عدم الخوف والخشية، والإياس هو قطع الأمل والقنوط من الرحمة. والقنوط من الرحمة، فالأمن من مكر الله، قال الله فيه فلا يأمن من مكر الله، قال الله فيه فلا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالأمن من مكر الله يتضمن التكذيب بوعيده، يتضمن التكذيب بوعيده، وهو مقتضى قول غلاة الجهمية، وهو مقتضى قول غلاة الجهمية لا يضر مع الإيمان ذنب. والإياس من رحمة الله، قال الله فيه إنه لا ييأس من رحمة من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين. والقنوط والإياس يتضمن إنكار التوبة وأن الله لا يتوب على من تاب. وهذا تكذيب لخبر الله أنه يتوب على التائبين. فائدة يكون الأمر من مكر الله كفرا إذا انعدم الخوف، انعدم تماما الخوف من الله، انعدم الخوف تماما أصلا. يكون الأمن من مكر الله كفرا إذا انعدم الخوف من الله، بمعنى أن أصل الخوف غير موجود، فقد أمن فهو كافر، يعني أصل الخوف غير موجود عنده فقد أمن. ومن لم يكن معه رجاء من الله أصلا فقد أيس من روح الله فهو كافر، يعني أنه انعدم عنده الخوف من الله والرجاء، فإذا انعدم هذا كفر. وعند قوله أيضا ولا نشهد لهم بالجنة، نبه العلماء فقالوا قول من يقول عند موت ملك أو أمير أو عالم المغفور له أو ساكن الجنات، قالوا وأشد من ذلك قول بعضهم نقل إلى الرفيق الأعلى، قالوا وهذا قول على الله بغير علم، وقد ذم الله القول عليه بغير علم وجعله قرين الشرك في قوله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نبه العلماء على خطأ من يقول هذا القول يقول توفي اليوم المغفور له، بعضهم يعني يقول بإذن الله إن شاء الله، بعضهم يقول مرحوم، والله كان المرحوم وكان المرحوم وقال المرحوم ودخل المرحوم وخرج المرحوم، وهذا في حكم له بالرحمة، وهذا لا يصلح ولا يليق ولا يجوز. وهنا يتكلم العلماء على مسألة الخوف والرجاء، وذكر الإمام ابن أبي العز رحمه الله عند هذه الجمل الكلام على الخوف والرجاء، وأن الخوف والرجاء نقل عن بعضهم أن الخوف والرجاء كالجناحين للطائر، إذا قطع أحدهما أو قصر من أحدهما لا يستطيع الطيران، وإذا عدم كان في حكم الميت. ثم قال: ومن عبد الله بالحب فقط تزندق. قال ابن أبي العز نقل عن بعضهم أنه من قال من عبد الله بالحب فقط تزندق، يقول لا عبد الله حب فقط لا خوف ولا رجاء، كل الأدلة تدل على الخوف والرجاء. فأنت ما توحد الله عز وجل إلا طمعا ورجاء فيما عنده، وما تترك الشرك إلا خوف من عقاب الله عز وجل.